قبل أن نأخذ المداخلة هذه، يعني أحد المستمعين مصر يعمل المداخلة. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام. فيني أعرف من معي؟ معك محمود سيف ملقب بالعجل. محمود سيف الملقب بالعجل، أهلا وسهلا فيك، تفضل يا أخي محمود. بس يا أستاذ الكريم، نحن لنا مع الشيخ سعيد ولا مع حسن غمريوي، نحن من منطقة ويد النحلي، وانفصلنا، كنا مع البدين وانفصلنا، صرنا لوحدنا. نعم. وهو عم بيقول لك ما له علاقة الرئيس حسن غمريوي، بس نحن أنا وأخوه روشد غمريوي وعبود العلي، نحن من 2012 ضربنا رئيس البلدية ميجد غمريوي والمختار أحمد غمريوي، أنا وروشد وعبود العلي، وفي محضر بالدرك كان أيام النائب نزيه صلاح، ونزلنا على المخفر وأخذونا على ساحة الشهداء بسيارات كمال الخير حزب الله، اخذونا على ساحه الشهداء. يا اخي مين معي؟ مين محمود سيف العجل. يا اخي محمود سيف، يعني عم تعطيني معلومات دقيقه بهالموضوع؟ معلومات ضيقه، وفي محضر كان النائب نزيه صلاح موجود. استاذ حسن بس دقيقه، بس بدي هلا، بس خلص اوكي، فهمت عليك مع اخي محمود، شكرا جزيلا استاذ حسن، شو رايك؟